ما جفت العيون، ما نامت الجفون، أنا الشفت مصاب مثل فلا يكون. ظلماي ظلماي ظلماي ظلماي، أول زينب والدهر رايد، ظلاماي ظلاماي ظلاماي ظلاماي، فتحت عيوني والدنيا ظلاماي. بجيت وما ظن بعيني، ظلاماي ظلاماي ظلاماي، هي هي هي من طبرت علي وبابي الزكية، لي الطبرة والظلو ما نشفت الدموع، والطف بعد يريد لو سارت الضعون. ما جفت العيون، ما نامت الجفون، أنا الشفت مصاب مثل فلا يكون. خواني خواني خواني، اجيت الكربلة بهيبة خواني، خواني خواني أثاري هالوقت ناوي، خواني حرمني من أهلي وبغدره، خواني خواني وبقيت محيرة، أنا بقيت محيرة بالغاضرية. يا غدرة الزمان، دنيا بلا أمان، ما ترحم الضعيف ويتخيب الظنون. ما جفت، ما جفت العيون، ما نامت الجفون، وعمداي وعمداي وعمداي بقمر هالشمس ند ظهري، وعمداي وعمداي وعمداي يلوعني الوقت جودا، وعمداي وعمداي طاح وطاحت الخيم، وعمداي هي هي وطحت بيد اللي شمت عداي بي، من طاحت الكفيل صار الحمل ثجيل، وانا ادري بالزمان بس يغدر ويخون. ما جفت العيون، ما نامت الجفون، أنا الشفت مثل فلا يكون، مثل فلا يكون. القلب والرأس من ضيمي شيبة يشيبة، ونيران على نيران، صحت يا الأكبر وجاسم يا شبان، يا شبان يا شيبا، أظن منكم بعد ما تصح جيا، يا التشبه الرسول لا تفجع البتول ويا جاسم السيوف تزفك على المنول ما جفت العيون ما جفت العيون ما نامت الجفوف كم شمع الدهر لحسين طفله اخوي بكل شبر منصوب طفله ضامي وينذبح بيده طفله ويرد لهم على جفوفي بمصيبة الرباب ما ينفع العتاب راح الولد تقول والعشرة ما تهون ما جفت العيون ودعيت دخيل الله النخيت النخيت ودعيت أخوي حسين أخوي حسين لما ودعيت بصدره والنحر قبله دعيت دعيت وديعت أم فاطمتي الزكية من ساعة الوداع حسينا بالضياع ويبيا قلوب لأخوي أجد من الميمون ما جفت العيون العيون ما نامت الجفون أنا شفت مصاب